وان عساني لا اطيح وانا على الله وان عساني لا اطيح وانا على الله الحل لا مكان مريح سكواي لله لا مكان مريح سكواي لله لا مكان مريح سكواي لله لا مكان مريح سكواي لله يا سلام راوس عطاه دوس شي شي شي شي سكواي لال وان عشاني لا اطيح وانا على الله يا ويح وانا على الله وان عشاني لا اطيح وانا على الله وان عشاني لا اطيح وانا على الله وان عشاني لا اطيح وانا على الله وان عشاني لا اطيح وانا على الله سس سس سس سيا عززنا غام وين؟